دمع بكيتم، نحن في صوت هتفتم، نحن أنتم، نحن أنتم، نحن في النور الذي أشرعتموه وسموتم، نحن في النصر الذي سرتم. 106 اف ام دعاة الجهاد، إذاعة دعاة الجهاد 106 اف ام، 106 اف ام في المخيمات. الأبطال أيها الأبطال في الشام، عليكم شهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومبارك عليكم أيها الإخوة بافتتاح هذه الإذاعة، إذاعة مركز دعاة الجهاد. اللهم اجعلها ذخرا لنا ولكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الإذاعة التي افتتحت اليوم وهذه الساعة على التردد 107 لإدلب وما حولها، وعلى التردد 106 للمخيمات وما حولها. نحن إخوانكم في مركز دعاة الجهاد، أتيناكم واخترنا هذه البقعة المباركة من بقاع الشام لنطلق إذاعتنا، إذاعة دعاة الجهاد المباركة. هذه الإذاعة الدعوية، هذه الإذاعة التي فيها كلام الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها دروس لكبار العلماء، فيها دروس شرعية توعوية لكم أيها الإخوة الأكارم. أصبح الآن العلم الشرعي في متناول يدك يا حبيبي في الله، فقط افتح جوالك على الإذاعة أو افتح مذياعا صغيرا واستمع على القناة 106 FM واسمع إلى دروس علم ومحاضرات شرعية، واسمع إلى علماء الأمة يرشدوننا إلى طريق الصواب. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء، ونبارك لأهلنا في الشام بافتتاح إذاعة دعاة الجهاد. هذه الإذاعة هي إذاعة دعوية مستقلة جهادية، هدفها أن نبين للناس العقيدة الصحيحة والمنهج القويم. هدفنا أن نعلم أبناء أمتنا ما يجهلوه. هدفنا إخواني في الله أن نوصل أصوات المشايخ، أن نوصل أصوات المشايخ الذين هم في الساحة الجهادية الشامية لأبناء الشام. من المشايخ الذين معنا أو الذين هم معنا في هذه الإذاعة: قد بلغ الراجين فيه منالا، لا ننهزم والله يسمع صوتنا، والله جل جلاله يرعانا، والله جل جلاله يرعانا. زمن خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس. بماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. نعم، بهذه الثلاثة إن اجتمعت في قلب مؤمن مسلم موحد وصل إلى الريادة والسيادة وإلى الخيرية جمعاء. أن التردد في هذه المخيمات على التردد 106، وفي إدلب وما حولها على التردد 107. الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمرنا الله بالصبر، فنقول لله عز وجل: لبيك لبيك يا رب، نحن لها بإذنك، نحن لها بإذنك يا رب العالمين، إنا إن شاء الله مطيعوك يا رب. ولكن يا أحباب، إن هناك قوما وللأسف الشديد قد جزعوا ورفضوا قضاء الله وقدره. سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني، يا هاجزي قد ما ضلك عني ليالي ومالك قد شوقتنا المعارك. سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. تكبير تكبير تكبير، أصلها ثابت وفرعها في السماء.